لازم يكون موصوف بابن مضاف الى عالم. ايوه بالضبط كده، محمد بن عبد الله. مضاف الى عالم. نعم، هتقول محمد وهتنطق بالتنوين وتكسره للتكاثر. لا محمد بن، هتقول محمد، محمد بن ابن الكرام. محمد بن، محمد بن الكرام. ايه الكلام ده بعديها برضه؟ لا هنبقى التنوين ونحركه بالكسر. تحرك ايه؟ التنوين. محمد محمدني. لما تقول هو الله احدني الله الصمد. التحريف بقى احنا ندخل بقى في التحريف. هو كده خلصنا ايه؟ انتهى بقى ايه؟ من الموضعين الذي نحذف فيهما الساكن الاول مع انه ليس حرف مبني. لا التحريف ده كلام بالجديد بقى، ده الحكم من التحريف بقى. واضح؟ والتحريك يكون اما بالكسر على اصل التخلص من التقاء الساكنين وهو الاكثر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فلينظر الإنسان إلى طعامه. واضح؟ يبقى أصل التحريك إيه؟ بالكسر. والتحريك يكون إما بالكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين وهو الأكثر، وإما بالضم وجوبا عند بعضهم في موضعين. محمد بن عبد الله انطقه محمد بن عبد الله. لا محمد، محمد ابن محمد ابن، محمد ابن عبد الله. عيسى ابن مريم. لو قلت عيسى، عيسى ابن وإن كان عيسى الحقيقة طبعا أنا ممنوع من الصد. لا معلش. المهم ده إيه؟ العالم، العالم الذي ينصرف ويلون إذا نعث بابن وكانت ابن مضافة إلى عالم. يبقى الأصل في التحريك الكسر. تمام؟ طيب. قال وإما بالضم وجوبا في عند بعضهم في موضعين، يعني وجوبا ليس عند كل العرب. الأول أمر المضاعف المتصل به هاء الغائب ومضارعه المجزوم نحو أرده ولم يرده، والكوفيون يجيزون فيه الفتح والكسر ايضا كما تقدم في الاضراء. ما هو ده على الكوفيين بقى. لا على البصريين، على رده. يعني يقول لك في انه امن ضاع رده كان ده يعني يبقى يعمل دي ايه ضم. يعني الكوفيون بقى يقولوا ايه؟ رده بس رده يعني. ايوه رده ورده. هو بيقول عند بعضهم يوجد الضم يبقى رده. لا رده ورده. يبقى رده ده وجود عند بعضه. نعم. يعني ومن يرتد منكم عن دين. يعني

وقتل يقتل ولا يقتل؟ لا يقتل. قتل يقتل. ومن يقتل المهم يعني ايه يجوز الوجهان. المهم يجوز الوجهان. اذا عرفنا ان الاصل في اذا التقى ساكنان ولم يكن الاول حرف مد الاصل تحريك الاول بالكسر، وقد يحرك بالضم اما وجوبا واما ترجيحا واما جوابا. طيب متى يحرك بالفتح وجوبا؟ قال واما الفتح وجوبا وذلك في تاء التانيث اذا وليها الف الاثنين. الحقيقه الف الاثنتين، الف ايه؟ الاثنتين. قالتا نحو قالتا. وفي نون من الجاره اذا دخلت على ما فيه الف. نحو من الله، من الله ذي المعارف، من الكتاب. قالت قالت تلك كلمة. التاء كلمة. أي تكون؟ فاهم؟ بتيجي تكون كلمة. احنا حركنا التاء بقى. حركنا ايه؟ من الجارة. من اللي هي حرف جر، إذا دخلت على ما فيه أل تصبح. من الله. قال بخلافها مع غير أل فالكسر أكثر. نحو من ابنك هذا. من شيعته. لا إذا الشيل مفتوحة سامع. هذا هذا وهذا من شيعته. خلي بالك ده الكلام اللي جاي ده عن الكسر ولا عن الفتح؟ الفتح وفي امر مضاعف مضمون معاه. يبقى يجب الفتح في تاء التأنيث اذا وليها ألف الاثنتين، أو من الجارة إذا دخلت على ما فيه أل. وفي أمر المضاعف المضموم العين ومضارعه المجزوم مع ضمير الغائبة، مع ضمير الغائب رجحوا الإيه؟ لا بعضهم أوجب الضم، أو بعضهم أوجب الضم، والكوفيون أجازوا الضم والفتح والكسر. هنا بقى مع ضمير الغائبة. نحو ردها ولم يردها. ردها طبعا الامر المجزوم بالشكل الثاني تقول ايه كان على وجود الفتح. لا لا هي دي فتاة ضمير غائبة الجام جام. ما هو يرد يقوم يرد ويرد بس يرد. خلي بالك فعل الأمر مبني على السكون كويس وأضغمنا الدال في الدال. إذا كان مفروض الدال الأولى ساكنة من أجل الإضغام والدال الثانية ساكنة من أجل البناء في الأمر والدال الأولى ساكنة من أجل الإضغام والدال الثانية ساكنة من أجل الجزم في لم يرد. ليه اشتركت مع ما احنا قلنا ايه؟ مع غير الضمير بيجوز الضم والفتح والكسر.